إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، أمرنا الله جل وعلا بالتحلي بمكارم الأخلاق، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التجمل بمحاسن الأعمال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الأخلاق الكريمة التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحث أمته على التحلي بها طلباً لرضوان الله جل وعلا ومغفرته، خلق العفو. هذا الخلق العظيم الذي ينبعث من نفوس تقية وقلوب كريمة تحب الله عز وجل والدار الآخرة. يعفو العبد عن العباد في الدنيا كيما يعفو الله جل وعلا عنه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتخلق المسلم بخلق العفو لأنها من الصفات التي اتصف الله بها والتي يشرع للعبد أن يتخلق بها، إن الله كان عفواً قديراً. يعفو العبد عن العباد في الدنيا كيما يغفر الله جل وعلا له في الآخرة. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعفو العبد في الدنيا كيما يحصل تقوى الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعفو العبد عن العباد في الدنيا كيما يرفعه الله جل وعلا درجات، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأنه لا يجازي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان من أكثر الناس عفوا، كان صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على التحلي بهذا الخلق العظيم، ثم يجسده واقعاً عملياً في حياته عليه الصلاة والسلام. تأتيه الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: يا رسول الله، هل مر بك يوم قط هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومي وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، حينما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني أحد، فانطلقت مهموما على وجهي، أهلي قد أخرجوني وأهل الطائف قد ضربوني وأسالوا الدماء. فسار صلى الله عليه وسلم مهموما حتى وصل إلى قرن الثعالب. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سحابة فوق رأسي وفيها جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد يا محمد، لقد سمع الله مقالتك وما أجاب به قومك، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا لا، ولكن أعفو عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ويفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، ويسير خلفه أحد المشركين، كان يمني نفسه لعله الذي يقضي على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما علم أن الله يحفظه، وما علم أن الله يحميه، وما علم قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. فتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستظلوا تحت الشجر، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ سيفه وعلقه في شجرة واضطجع تحتها صلى الله عليه وسلم. تسلل هذا المشرك حتى بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه وأشهره في وجهه، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد يا محمد. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني الآن؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكله ثقة بوعد الله ووعيده، فقال عليه الصلاة والسلام: الله يمنعني منك. فسقط السيف من يد هذا المشرك، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأشهره في وجهه، قال: أنت الآن من يمنعك مني، أنت الآن من يمنعك مني؟ قال: يا محمد اعف عني. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. إنه الخلق العظيم الذي تجسد في شخصه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من أرضه، من بلده، من بيته، من داره، من ماله، من أهله. يخرج صلى الله عليه وسلم عام الهجرة، فيهاجر إلى المدينة طريدا شريدا. قد وضع الأعداء في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فحفظه الله وأكرمه الله وأعزه الله ونصره الله، ليعود صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات. يعود في عام الفتح، في فتح مكة، مع صحابته الكرام الذين يفدونه بالغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم رخيصة من أجل أن يبقى عليه الصلاة والسلام. يعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إلى أرضه وداره، إلى بيت الله الحرام، فيقف في الناس خطيبا ويلتفت إلى الوجوه من أمامه، فإذا بهذا قد ضربه، وذاك قد شتمه، وذاك قد آذاه، والآخر عذبه، والثالث وضع سل الجزور على ظهره. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة، من يمنعكم مني الآن؟ يا أهل مكة، ما تظنوني فاعل بكم؟ أنتم في قبضتي وأصحابي معي وقد آذيتموني. فقال أهل مكة: يا محمد أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم وقد عفى عنهم لوجه الله جل وعلا: قال إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم لأنه يريد رحمتهم ويريد هدايتهم ويريد إدخالهم في الإسلام. إنه الخلق العظيم الذي أمر به النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ويجمل هذا الخلق ويكون عظيماً إذا كان العبد قادراً على أن ينتقم لنفسه وأن ينتصر لشخصه، فيمنعه هذا الأمر لقربه من الله ومحبته فيما عند الله جل وعلا. يأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد آذاه المنافقون في ابنته أقرب الناس إليه، وكان من بين من خاض في حادثة الإفك مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه. كان قريباً لأبي بكر وكان ينفق عليه من ماله، فلما نزلت براءة أم المؤمنين من فوق سبع سماوات أقسم أبو بكر رضي الله عنه بالله قسماً ألا ينفق على مصطح مرة أخرى، فنزل قول الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا، قال أبو بكر عفوت عنه، قال الله وليصفحوا، قال أبو بكر زدت له في النفقة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حينما يعتدي عليك معتد أو يقدح فيك قادح فاتق الله فيه، فقد قال بعض السلف من عصى الله فيك كافئه بأن تطيع الله فيه، وهكذا كان صحابة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يأتي عيينة بن حصن بن حذيفة إلى ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس قريباً من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان له حظوة منه، فقال عيينة بن حصن لابن أخيه يا حر أدخلني على عمر، استأذن لي في الدخول على عمر. فدخل على أمير المؤمنين بعد أن أذن له، فقال إيهن يا ابن الخطاب، والله ما تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فقام عمر رضي الله عنه فهم أن يبطش به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن عمي هذا من الجاهلين. فقال عمر رضي الله عنه قد عفوت عنه. ما أجمل أن يتقيد المسلم بأخلاق القرآن، وما أعظم أن يكون المسلم وقافاً عند أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تدخل جارية ميمون بن مهران وكان لديه أضياف، دخلت عليه بصحفة فيها مرقة حارة، فإذا بها تكب هذا المرق على ميمون بن مهران وتصبه عليه، فغضب غضباً شديداً وهم أن يضربها، فقالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله جل وعلا. الله أكبر. ما أعظم أن نتقيد بأخلاق القرآن، ما أعظم أن نطبق حروفه وحدوده، وأن نكون كما كان سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول لو أن رجلا آذاني في أذني ثم اعتذر لي في أذني الأخرى لقبلت عذره، لأنه يغلب جانب العفو الذي أمر الله جل وعلا به. ويقول جعفر الصادق لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي أن أندم على العقوبة مرة واحدة. أتي إلى عبد الملك بن مروان بجيش بن الأشعث الذي خرج عليه، وإذا بهم أمامه قد ربطوا، فاستشار رجاء بن حيوة وقال له: يا إمام، ما تقترح علي أن أفعل بهم وقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لقد أعطاك الله فيهم ما تحب، فأعط الله فيهم ما يحب. قال: قد عفوت عنهم. إنه الخلق العظيم الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم، يقول الإمام القيم ابن قيم رحمه الله تعالى، يقول: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا الله، وإنك تحب أن يعفو الله عنك، وإنك تحب أن يعفو الله عنك، فإن رغبت أن يعفو الله عنك فاعف عن عباده، وإن أردت أن يغفر الله لك فاغفر لعباده، فاعف هنا يعفى هناك، وانتقم هنا ينتقم هناك، وإنما الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن انتقم انتقم الله منه، ومن طالب بالحق هنا طولب بالحق هناك. وبهذا يسير المسلم كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. إن العفو ليس ضعف، إن العفو ليس ضعف، ولكنه قوة، لأن أعظم القوة أن تأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. هذا إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى يبين في أبيات من الشعر أن العفو من أعظم ما يستجلب به المودة بين البشر. يقول رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عنه بالتحيات. سامح أخاك إذا غلط، سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فخذوا بهذا الخلق الكريم، تحروا هذا الخلق في أنفسكم، في تعاملكم مع الناس، في أسركم، مع زوجاتكم، مع أبنائكم، مع العمالة عندكم، مع الناس جميعا. من أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن عباد الله، ومن أحب أن يغفر الله له فليغفر لعباد الله، وإنما الجزاء من جنس العمل. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وأصلح أحوالنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وأعينا دامعة، وألسنا ذاكرة، وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا أرحم الراحمين من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، اللهم يا من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، اللهم يا واحد يا أحد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اغفر لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك ببشار وزبانيته به ومن أعانه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم أرنا فيهم يوما تشفي به قلوبنا وتذهب غيظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه قد طغى وبغى وتجبر وتكبر، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعله ومن معه شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا، اللهم أدر الدائرة عليهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما كلهم يا ذا الجلال والإكرام، في فلسطين وكلهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين، وأسعد أرواحنا بالقرآن وسنة سيد المرسلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم المختار، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.